ما هو حاصل الكلام على لبن؟ أنها ثلاث نظام، وأن ما بعدها يجر إلا لفظة فضوى، لا يجوز فيها الجمع القياس، يجوز المطلوبة. أحسن نعم. ويظهر مكان الزمان هي ظرف في مبدا غاية في الأمكنة والأزمنة، فيغلب عليها المكان. أحسنت. وتستعمل بالزمان ولا سيما إذا أضيفت الجمل يتعين فيها ذلك عند جماعة. والذي اختاره ابن برهان أنه يتعين فيها. وبعضهم قال لا تبقى على المكانية مع الإضافة إلى الجملة، فعلى هذا عندنا ظرفان من الأمكنة الإضافان إلى الجمل لدن وحيث. لكن بعضهم قال إذا أضيفت إلى الجملة فيتعين فيها الزمان الزمانية. قال عن القاضي أن القدوة منصوب على شيء مفعول، فما هو الناصب للقدوة؟ الناصب لها لدن، لأنها تشبه اسم الفاعل في إثبات النون تارة وفي حذفها تارة أخرى فعملت، فيكون النصب لا على المفعول لأنه ضعيف لدن، وإنما على التشبيه بالمفعول العامل فيه لدن. وعلى التمييز كذلك العامل فيه لدن، لأنه تمييز ذات مفرد لدن لمبدا الغاية اسم زمان مبهم فسره ايش؟ قدوة. على التمييز كذلك أيضا العامل لدن وهو من تمييز المفرد، أي تمييز الذات، والعامل في تمييز الذات هي الذات نفسها كما تقدم معكم. ما هي الفروق بين لدن وعند؟ أنها لمبدا الغاية. نعم. وأنها غالبا جر بمن لدن غالبا. نعم. وأنها يغلب فيها الجر بمن. ومن غير الغالب لدن شبه إضافة للجملتين التي في البيتين المذكورين. تذكر نعماء لدن أنت يافع أو نعماه لدن أنت يافع. غير مجرورة. واللي يغلب فيها الجر بمن. وأن نعم. وأن عند فعمدة وفضل وحدما تكلف فضل. وأن لدن لا تستعمل إلا فضلة بخلاف عند تستعمل فضلة وعمدة، أي تقع خبرا. نعم. يجوز إضافتها إلى الجمل بخلاف عند. نعم. نعم. يجوز إفرادها عن إضافة فينصب بها قدوة. ما هو سبب بنائها للغة المشهورة عند العرب؟ نعم، قيل الجمود وهو الأقرب، وقيل لشبهها الوضع بالحرف في بعض لغاتها فإن تحذف نونها لتكون من حرفين، هذا وضع حرف. نعم أحسنت. وحمل معها على هذه اللغة التي فيها وجدت من حرفين حمل الباقي عليه. أحسنت. ما هو استعمال لدن بالقرآن؟ استعمال لدن بالقرآن ما هو؟ أحسنت. أنها لم تأتي فيه إلا بمن فقط بجرورة بمن، لذلك قال يغلب فيها القرآن لم يأتي إلا بذلك. من غير العلم ما سمعت لدن شب حتى شر سور الدوائبي. طيب، هل سمع فيها الإعراب؟ لدن هل سمع فيها الإعراب؟ نعم، في قراءة أبي بكر عن عاصم من لدنه، وكذلك البيت محتمل. ما هو البيت؟ من لدن الظهر إلى العصر. نعم. من لدن الظهر إلى العصير. أحسن. أو لدن. كيف؟ لدن. اسم الأمر أيضا. نعم، احتمل. لذلك قال احتمل. وليس مقصود. احتمال البناء والتحريك لأجل الثقة السكنية. طيب قال هدرة تنصب بعد لدن، ما هو الشاهد عن العرب؟ غدوة تنصب بعد لدن، ما هو الشاهد عن العرب؟ وما زال معنا يذكر الكلب منه الذي غدوة حتى دنت لغروبه. أحسنت بارك الله فيك، لازم غدوة حتى دنت لغروبه. طيب احفظ البيت هذا شاهد، احفظه قليل جدا. ألم يسمع إلا مع النصب إلا مع غدوة فقط، أي لم تنصب لدن إلا غدوة فقط. قال رحمه الله وأما مع فاسم لمكان الاستصحاب أو وقته، وقد تقدم كلام على ذلك، وقد تأتي لزمان يقرب من آخر، إن مع العسر يسرا، قد تأتي لزمان يقرب من الآخر، ما في استصحاب وإنما تأتي للقرب، إن مع العسر يسرا، اليسر بعد العسر، فتأتي للقرب أحيانا في كلام العرب. والمقصود هنا التي تلزم الإضافة مع الظرفية، وأما مع التي تخرج إلى الحالية لا تلزم الإضافة، جاءوا معا لا تلزم الإضافة، ولكن المقصود هنا مع الظرفية هي التي تلزم الإضافة. وأيضا كذلك تلزم النصب، هذا الأصل فيها، وربما جرى وهو قليل جدا كما ذكر ذلك الخضري وحكى سبويه ذهب من معنى، حكاه سبويه رحمه الله عن العرب، وإلى أغلب أحوالها أنما تنصب مع هذه، وربما خرجت من الظرفية إلى شبه الظرفية فجرت بمن، حكى سبويه كما سمعت ذهب من معه، وكذلك القراءة التي قد تقدم ذكرها، هذا ذكر من معي، أي من عندي، مع هنا بمعنى عند ومن ابتدائية، هذا ذكر من معي، يقول السمع ضعيف لأنه ترتاح أكثر. هناك مروان يشغلها بكثرة، السمع هنا. طيب الحاصل ان الاصل بمعاد النصب ربما خرجت عن الظرفيه الى الجر بمن خاصه، وهذا غريب لكن مو مسموح. قال وان معاد اسم للاستصحاب، طيب لمكان الاستصحاب او وقته، نحن جلس زيد مع عمر وجاء زيد مع بكر، والمشهور فيها فتح العين وهي معربه، نعم على اللغه من يفتحها معربه عندهم لشبهها بعند في وقوعها خبرا او حالا او صفه الى اخره، هذا وسبب اعرابها ان تشبه عند في وقوعها بما سمي، والفتحه فتحه اعراب، الفتحه فيها فتحه اعراب للشبه بعند. قال وهي معربه وفتحتها فتحه اعراب، ومن العربي وهم ربيعه وغن بفتح انطقنا بها مضمومه، ربيع وغن بفتح الغين وسكون النون، فهؤلاء يبنونها عن السكون. قالوا من العربي من يسكنها، وهي عندهم مبنيه عن السكون بهذه الحاله. وعلت بنائها قيل لجهودها للزومها الظرفيه، هي عندهم مبنية هؤلاء، ومن العرب من يسكنها وهي مبنية عندهم، قيل لجمودها أي عند البناء، قيل لجمودها للزومها الظرفية، وقيل لتضمنها معنى المصاحبة، ثم هذا بس، وهي عندهم مبنية قيل لجمودها، ذكر هذا الخبر، قيل لجمودها للزومها الظرفيه، وقيل لتضمنها معنى المصاحبة، وقيل لتضمنها معنى المصاحبة، وهو من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف وإن لم يوضع لها حرف، وهو من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف وإن لم يوضع لها حرف كإشارة. إشارة تقدم معنى سبب بنائه أن تضمن الحرف مقدر، لأن الإشارة معنى من المعاني، والمعاني تؤدى بالحروف مثل التمني ليس، مثل الترجي لعلنا، مثل الاستدراك لكن، مثل النفي ما، والمعاني الأصل فيها أن تؤدى بالحروف. فاسم الإشارة بني لأنه تضمن معنى حرف مقدر وهو ملفوظ به، واضح؟ لأن المعاني الأصل فيها الإشارة هذا معنى من المعاني، والمعاني الأصل فيها أن تؤدى بإيش؟ الحروف كما رأيت في التمني والاستدراك والترجي والنفي وكذلك النفي وغير ذلك مما هو معلوم من المعاني التي تؤدى بإيش؟ بالحروف. كذلك هذه مع بنيت عن السكون عندهم على قول أنها تضمنت معنى حرف إيش؟ مقدر، تضمنت معنى المصاحبة، والمصاحبة معنى من المعاني حقها يؤدى بإيش؟ بالحرف، لأن هذا الحرف هو موجود لم تضعه العرب، فعلى هذا تكون بنيتك لأنها تضمنت معنى حرف إيش؟ مقدر، لم تدخل به العرب ولم تأتي به العرب، وهذا من التكلفات. فالعلة الأولى هي الأضرب للجمود للزومها الضربية، تلزم الضربية غالي أحوالها. قال رحمه الله: ومن العرب من يذكرها، ومنه قوله: فريشي منكم وهواي معكم، وإن كانت زيارتكم لماما، أي وقتا بعد وقت وهو معهم. فريشي قال الخضر هنا المراد به اللباس الفاخر أو المال، ولماما بكسر اللام أي وقتا بعد وقت، والبيت الجليل الآخر يمدح به هشام بن عبد الملك. فالشاهد فيه معكم هذه اللغة لبعض العرب، وأما السبوعين لم يقف عليها رحمه الله، ولذلك قال السكون ضرورة وليست لغة، وإنما ضرورة السكون، الأمر صحيح، بل السكون لغة عند بعض العرب وهم من سمعته. قال: وزعم السبوعي أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك، بل هو لغة، بل هو لغة ربيعة، وكذلك غن كما حكاه صاحب المحكم، نقل عن ربيعة وعن غن، وأكثرهم يقتصرون على ربيعة، ومن علم حج على من لم يعلم. والزيادة مقبولة من هذا الإمام ابن سينا رحمه الله. قال: بل هو لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية على السكون، وسبب بنائها الجمود للزومها ايش؟ الضربية، وقيل غيرها، وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن ساكنة العين حرف، بل ادعى إجماع لذلك. قال: وزعم بعضهم أن ساكنة العين حرف، وادعى النحاس ابن جعفر رحمه الله هو العرب القرآن جميل، وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد. فإن السبويه زعم أن ساكنة العين اسم لا في إجماع، بل كلام الناظم يدل على أن ساكنة العين هي نفس مفتوحة إيش؟ العين، فهي اسم، ومع مع فيها قليل، هذه النوع قليل في مع مفتوحة العين التي هي اسم، فلم يثبت أنها حرف، وإنما أشار إلى أنها إيش؟ اسم، فقال: ومع هذا الفتح اللغة المشهورة مع فيها قليل، هذا يدل على أنها اسم عندها أيضا كذلك، ما فيه إجماع. قال: وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، فإن سبويه زعم أن ساكنة العين اسم، هذا حكمها إن وليها متحرك، أعني أنها تفتح وهو المشهور، وتسكن وهي لغة ربيعة، فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الضربية يبقي فتحها فيقول مع ابنه، واضح الذي ينصبها، وتقدم هذا الشرح. طيب، فالذي ينصبها على الضربية يبقي فتحها فيقول مع ابنه، الذي يبنيها على السكون يسر للقاء الساكنين ما يقول معي ابنك يكون سكون مقدر حرج في الالتقاء ساكنين. انتهينا من معرض ما يتعلق بهنا وغيره. قال رحمه الله: وضم بناء غير من وضم بناء غير من عدمت ما له اضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلو واعرب نصبا اذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد نكرا. حاصل هذه الثلاثه الابيات ان هذه الالفاظ المذكوره يعني غير وقبل وما بعدها يجوز ان يبدأ المضاف بعدها واذا قذف اما ان ينوى معناه دون لفظه او ينوى لفظه او لا ينوى لا معناه ولا ايش ولا لفظه. واضح هذه الالفاظ التي ذكرت غير وقبل وما بعدها غير وقبل وما بعدهما هو ايش بعد وحسب اول دون الى اخر لا نكاح. هذه الألفاظ يجوز أن يحذف المضاف إليه بعدها، وإذا حذف المضاف إليه بعدها يجوز أن ينوى معناه دون لفظه أو ينوى لفظه دون معنى أو ينوى لفظه ومعناه أو ينوى أو لا ينوى لا لفظه ولا إيش ولا معنى. هذه ثلاثة أحوال في المضاف إليه إذا حذف: إما أن ينوى معناه دون اللفظ أو ينوى اللفظ والمعنى أو لا ينوى لا ذا ولا إيش ولا. فمن حالة الأولى تبنى هذه الألفاظ على الضم. من حالة الأولى وهي حالة ما إذا حذف ونوي معناه هذه الألفاظ تبنى على الضم. فتقول قبضت عشرة ليس غيره قبضت عشرة ليس غيره فتبنيها على الضم كما ترى. لله الأمر من قبل ومن بعد لأنه يحذف المضاف ونوي معنى ففي هذه الحالة تبنى على الضم كما تريد. قبضت عشرة فحسب أي حسب ذلك حسب خبر مبتدا محذوف تبديله أو مبتدا لخبر محذوف حسب ذلك أو مبتدا خبر مبتدا محذوف تبديله فذلك إيش حسب مضاف إليه محذوف تبديله حسب. فهنا نوي أن إيش معنى المضاف إليه فقلت قبضت عشرة فحسب أي فحسب ذلك أو فذلك حسب. وكذلك سرت مع القوم ودون سرت مع القوم ودون حذف المضاف ونوي ايش ونوي معناه. وذكر ايضا شواهد كثيره منها لعن الاله تعزه بن مسافر لعنا يشن عليه من قدام سرت مع القوم امامه وخلفه سرت مع القوم امامه وخلفه اي امامه وايش وخلفه. واضح. وايضا في غير هذه الالفاظ ما ذكر ايضا اقب من تحت عريض من علو اقب من تحت عريض من علو حذف المضاف ونوي ايش معنى. فاذا حذف المضاف ونوي معنى فمن هذه الالفاظ على الضم والكسر. طيب الحاله الثانيه ان يحذف المضاف وينوى لفظه ومعنى. الحاله الثانيه ان يحذف المضاف وينوى لفظه ومعنى. في هذه الحاله تعرف هذه الالفاظ تعرف هذه الألفاظ نصبا على الظرفية أو جرا بمن من غير تنوين. تعرف هذه الألفاظ إذا حذفت المضاف ونويت لفظة تعرف هذه الألفاظ إما نصبا على الظرفية أو جرا بمن من غير إيش من غير تنوين في حال النصب وفي حال الجر. وقد حكى البراء من قبل عن العرب قد حكى البراء من قبل عن العرب فهذا مسموع. وفي حال النصب كذلك ايضا تجعلها مفتوحه من غير تنوين لان ثم مضاف اليه مقدر واذا وجد المضاف اليه او ثم مضاف اليه مقدر واذا وجد المضاف اليه امتنع المضاف اليه من التنوين. واضح. يعني مثال نفس الامثله المتقدمه سرت مع القوم امام وخلفه سرت مع القوم امام وخلفه الاصل امامه وايش وخلفهم على ان تنوين المضاف اليه. وكذلك ايضا في غير القرآن لله الأمر من قبل ومن إيش لا لله الأمر من قبل ومن إيش ومن بعد لكن هذه قراءة ظاهرة ذكروها قراءة خارج السلف. نعم شاهد لله الأمر من قبل ومن بعد أما قراءة القراءة فالحاصل أنك إذا نويت لفظ مضاف إليه فتعرف هذه الألفاظ تعربها من غير تنوين إما نصبا أو إيش أو جرما بمن. طيب الحالة الثالثة أن لا أن يحذف مضاف ولا ينوى لا لفظه ولا إيش ولا معنى أيضا هي الحالة الثانية تعرف لكن مع التنوين فتغلي الشراب وكنت قبلا فكاد الرأس في الماء فراتي نحن فتحنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرة شهد فما شربوا بعدا فتح المضاف ولم ينوى لا لفظ ولا معنى. هذه ثلاث حالات في هذه الألفاظ ذكرها وأشار إليها رحمه الله تعالى. الحالة الأولى يحذف المضاف وينوى معنى دون لفظه، ما حكم هذه الألفاظ التي ذكرت؟ تبنى على الضم على الضم. الحالة الثانية يحذف المضاف وينوى لفظه أيضا مع معنى وينوى لفظه، فما حكم المضاف إليه؟ يعرب من غير تنوين نصبا على الظرفية أو جرا بمن، قد سمع ذلك عن العرب حكى الفضاء من قبل من قبل نادى كل مولى قرابة أيضا شاهد من قبل نادى حذف المضاف إليه ونوي لفظه أعرف هذا اللفظ من غير تنوين. طيب الحالة الثالثة أن يحذف المضاف ولا ينوى لا لفظ ولا معنى، فما حكم هذا الشالب؟ تعرف هذه الألفاظ نصبا على الظرفية أو جرا بإيش؟ بمن، وإنما حصل رحمه الله نصب على الظرفية لأنه غلب فقال وأعرب نصبا إلى ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا، وإنما خص النصب لأنه الغالب فيها وإلا يجر أيضا كذلك لله الأمر من قبل ومن بعد سمعت قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد لكن خص النصب لأنه الأغلب إذا عرف المضاف ولم ينوى لا معناه ولا لفظه خص النصب لأنه الأغلب، وإلا سمع أيضا الجر لله الأمر من قبل ومن بعد قراءة شاذة. طيب هذه ثلاث حالات شغلة الصف. نعم هذه الحالة الثالثة أجر مع تنوين مع الحالة الثالثة بتنوين أم بدون تنوين؟ لا بالتنوين، الحالة الثانية تبي التنوين، ما في مضاف إليه، أنا ما نويت مضاف، لا لفظ ولا إيش ولا معنى، فتكون نكرة كما قال وأعرب نصبا إذا ما نكرا، تكون هذه الألفاظ نكرات في هذه الحالة إذا لم تنوى لفظ مضاف ولا إيش ولا معنى، أما إذا نويت معنى فمفهوم هذا الكلام أنها معارف هذه الألفاظ، لا الأمر من قبل من قبله ومن بعده، مفهوم ما ذكر في الأخير أنها معارف هذا هو الصواب. أنك إذا نويت المعنى وحذفت المضاف إليه لكن نويت معناه فهي معارف في هذه الحالة، لكن تكون نكرات في هذه الحالة الأخيرة إذا حذفت المضاف ولم تنوي لا لفظه ولا إيش ولا معنى، فتكون نكرات في هذه الحالة كما قال وأعرب نصبا إذا ما نكرا، أي حذفت المضاف إليه ولم تنوي لا لفظه ولا معنى، وهذه كلها أشار إليها هنا أشار إلى هذه التي ذكرناها لكم. قال هل تخرج مع عن الظرفية؟ حدرين كنت تخرج إلى الحالية جاءوا معا تكون معربة في هذه الحالة ومقطوعة عن الإضافة ومعربة في جميع الحالات ومقطوعة عن إيش؟ عن الإضافة، لكن اللغة هنا في الإسكان لغة ثلاثة هنا هذا نعيد قراءة الأبيات حتى تفهم. قال وضم بناء غير من عدم تما له أضيف ناويا ما عدم يحذف المضاف يوما معناه قبلك غير قبلك غير في الحكم الذي ذكره أنك إذا حذفت المضاف ونويت معناه بنيت على إيش على الضم لله الأمر من قبله ومن بعده قبلك غير بعد حذف أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما ذكر قبلا وما من بعده قد ذكر. قال الشارح رحمه الله الحالة الثانية التي هي وسط أشار إليها إشارة فقط أشار إليها ولم ينص عليها إنما أشار إليها كما تجد هذا ابن راجع. قال هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول رأيت الهلال أول أي قبل الناس فهي ظرف لابن ابن محل رفض رأيت الهلال أول أي قبل الناس فهي ظرف مبنية على الضم لأنه قد يعتن بظاهر. ما ذكرنا مثالا، هذا مثال رأيك الهلال قبله. قال وحسه أول، قدرت أول رأيك الهلال أول، وحسه أول ودونه، والجهاد الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك. قال المسبوح رضعه منها تحت وفوق وأمام وقسام وراء وخلف وأسفل، ولا يغاس عليها ما هو بمعناها يمين وشمال. الرضي الثالث 52200 حينكم تنظرونني أكتم يا رضي. المسموع وضعه أي اسم الجهاد الست، اسم الجهاد الست ألفاظ معلومة، ست ألفاظ مشهورة ويحمل عليها مكانة إيش يرادفها المعنى. قال المسموع وضعه منها تحت وفوق وأمام وقدام ووراء، تحت وفوق وأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل، وخلف وأسفل، ولا يباس عليها ما هو بمعناها يمين وشمال على خلاف، لكن قلنا نص الرضي. ولا يباس عليها ما هو بمعناها يمين وشمال. الرضي الثالث 52200 هي خلاف القياس عليها، الثالث 252 ولا يقاس عليه ما هو بمعناه يمين وشمال. ثابت يكون من نفس النص، ثابت ما يكون من نفس النص، لأنه جاي ولا يقاس ما هو بمعناه معناه يمين جهة وشمال جهة، تعتبر بحيث أن الجهة تدل على الجهة التي تدل عليها، مثل من إيش عندنا الآن الفاظ الذي يراد في يمين ما هو ما عندنا شيء. طيب ذات اليمين ذات الشمال من هذا الباب أيضا، نعم سواء كانت مجردة من ذات أو مع ذات جانب أيضا جانب. طيب قال وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك. وابن عقيل كان يرى ايش القياس، يرى القياس، لكن هذا رأي الرضي الذي سمعته، ولا لم يسمع مع يمين ومع شمال كما سمع ابن عقيل يرى القياس، وهذا قول جماعة، وكان ابن هشام على ذلك. قال ويمينك وشمالك وعلو بمعنى فوق، وتخالفه في أشياء ذكرها الرضي، ذكر الخضري هنا. قال فوق وعلو، اعلم أنها بمعنى فوق، وتوافقها بالبناء على الضم لنية معنى المضاف إليه كمثال الشارح وبالشعار، منولة لقطع عن إضافة أصلا، بأن أريد بها علو مجهول، بأن أريد بها علو مجهول، كقولي كجنود صخر حطه السيل من علي إلى آخر كلام يبرى إن شاء الله الذي في الخضري، يبرى كلامه فيه الفرق بين علو وفوق، هما المعنى واحد لكن اختلفان بأشياء، من باب الفائدة تقرأ هذه أو يقرأ هذا الكلام الذي ذكره وقت الآن تحول جدا. قال وعلو لها أربعة أحوال تبنى في حالة، تبنى ثلاث فقط باعتبار ما ذكره في النظر، ولم نذكر الرابعة وهي التي تعرف فيها إذا ذكر المضاف إليه ورفض بالمضاف إليه، هذه الحالة ما ذكرناها هي معلومة لأننا ما تعرضناها ولا أشار إليها إلا من المفهوم، إلا من المفهوم أشار إليها بالمفهوم، لأنه ذكر حالة البناء وحذف المضاف إليه، معنى أنه إذا ذكر المضاف إليه إيش؟ تعرف، إذا ذكر المضاف إليه تعرف، وهذه الحالات تقدمت معكم في قصر النفس، حالة قبل وبعد، وهذه الألفاظ التي موجودة الآن هنا. قال ولها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرض في بقيتها، فتعرض إذا أضيفت لفظا أي ذكر المضاف إليه، هذه لم نتعرضها كما سمعت، وهي مفهومة في النظم أو مفهومة من النظم، نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبلي، وجئت من قبل زيد أو كأن المظاهرين موجود، معامل معاملة ما إذا صفحت بالمظاهرين وترفضت به فلا تلومه. قال وتبقى في هذه الحالة المضاف لفظا فلا تلونه إلا إذا خلف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى. هذه حالة كم لا؟ الثالثة. هذه الحالة الثالثة يخلف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى. قال السجاعي المراد بنية المعنى. هذا أحسن ما قيل، أحسن ما قيل إن شاء الله. التقييد الحاصل المراد بنية المعنى، التقييد الحاصل المضاف بالمضاف إليه أي معنى الإضافة، إذا قيل نوية معنى أي نوية معنى الإضافة. المراد بنية المعنى التقييد الحاصل، يعني سيذكرها يا أخوان لم ينوى لفظه ولا معنى، إن شاء الله نذكرها هنا في المحل هذا الحالة الرابعة التي سيشير إليها الآن، نذكرها للفائدة مؤخرة. قال رحمه الله لما سيأتيها موضوع ولا إشارة إليها فقط، فلا تلون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى، فتكون حينئذ نكرة. ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معنى، فيعرف إعراب النكرة. قال بجر قبل وبعد وتنوي بهما، وكقوله فسار لي الشراب وكنت قبلا، هي نكرة أي قبل زمن من الأزمنة المتقدمة غير مبين، فسار لي الشراب وكنت قبلا أكاد وقصت بالماء الحميم ونظيره، ونحن قتلنا الأفتى أفتى شنوءة فما شربوا بعدا على لذة حمراء. هذه يضاف هنا تنظيرة تقول ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة، ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرة. الشاهد بالبيتين قبلا وبعدا قطعا عن إضافة لفظا ومعنى، أما انقطع عن إضافة اللفظية معروف ما يذكر المغافرين، وانقطع عن إضافة معنى سيأتي لأن نكتب إن شاء الله تتميما لما كتب من شيء. قال هذه الأحوال الثلاثة التي تعرف فيها، الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه، الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا إيش ولا معنى، تعرف بهذه الحالات الثلاثة. قال وأما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. قال السجاع المراد بنية المعنى، هذا موضوع إن شاء الله. قال السجاع المراد بنية المعنى التقييد الحاصل، التقييد الحاصل المضاف في المضاف إليه معنى الإضافة، معنى الإضافة هو تقييد المضاف في المضاف إليه، التقييد الحاصل المضاف في المضاف إليه وهو أمر غير منصوب به أصلا، وهو أمر غير منصوب به أصلا، خلافا لمن فهم أن المراد المعنى معنى اللفظ، هذا مو صحيح، خلافا لمن فهم أن المراد بالمعنى معنى اللفظ أي معنى المضاف إليه أي معنى لفظه، لأن هذا وإنما المراد بمعنى المضاف أي معنى الإضافة. ما هو معنى الإضافة؟ تقييد المضاف المضاف إليه، ففي هذه الحالة يبنى. وبعض ما أثبت الحالة الرابعة، هذه الحالة الرابعة لم يثبتها الأمير رحمه الله في حاشيته على الشذور، إنما قال ثلاث حالات، الحالة الثالثة أن يحذف المضاف، وإذا حذف المضاف فلم ينوى إلا إيش؟ إذا حذف المضاف ينوى لفظه فقط ما في نية لفظ المعنى، فيجوز الإشكال في هذه الحالة إذا حذف المضاف الإعراب وإيش؟ والبناء، هكذا قاله قول قوي أنه ما في حال ينوى معنى، هذا تكلم، هذا تكلم، وإنما يحذف وينوى اللفظ، وإذا حذف ونوي اللفظ فيه وجهان، الإعراب وإيش والبناء، الإعراب والبناء هذا هو إن شاء الله الأضرار. وما قال السجعي قوله ثلاث حالات عند الأمير يذكر المضاف إليه يتلفظ به وهنا تعرف، والحالة الثانية يحذف المضاف إليه ولا يجوز لفظه ولا إيش ولا معنى أيضا يعرف مع التنوين. الحالة الثالثة يحذف المضاف وينوى لفظه، وفي هذه الحالة يجوز الإعراب ويجوز إيش البناء. ثلاث حالات فقط. أما نية المعنى التكلف كيف نعرف أنه هنا منه المعنى وهنا منه اللفظ؟ هذا يصعب علينا ويحصر علينا. وإنما نقول إذا حذف المضاف إليه نوى لفظه، وعند نية لفظه يجوز وجهان الإعراب وإيش والبناء. لا كيف نعرف هذا من هذا؟ صدق أن شيء من تكلف نهينا عن التكلف. قال أما الحالة الرابعة التي دون فيها فهي نحن عرفنا معنى نية المعنى، هذا المقصود أن نعرف هذه الأشياء المذكورة. قال أما الحالة الرابعة التي دون فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه فإنها تبنى حينئذ على الضم لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله أقف من تحت عريض من علو. وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بداء من أوله، من أول كل شيء من قبل كل شيء بضم الله مفتحها من من علي عندنا لعنده في رواية، لكن هنا الشاهد من علي فقربه من تحت عايض من علو. ماذا لدينا كم بيانا بعضه مضبوط مضبوط بعضه مضبوط. قال وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بنا من أوله بضم الله فتحها وكسرها من أول من أول ومن أول ومن أولي تقدمت الأول. طيب قال بضم اللام وفتحها وكسرها، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى. يكون ممنوع من الصرف مانع له الصرف من وزن الفعل وإيش والوصفية. قال والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى إنما لم يقل من أول لأنه ممنوع من الصرف. وإعراب طيب لفظا ومعنى وإعرابها إعراب ماذا من فتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى، وإعرابها إعراب ماذا ينصرف للصفة ووزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظا من أولي لأن أول ذلك شيء يكون المضاف إليه مقدر. فقول المصنف وهو بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، إشارة أو إشارة؟ إشارة خبر لمتى المحدود هو إشارة، وإشارة مفعول مطلق أشار إشارة يجوز هذا الرد. نحن عندنا مرافع لكن قرأته في النص عنه يبان جواز معنا في اليوم. جيتنا اليوم كم سؤال الآن؟ أربعة تفضل يكفي. قال رحمه الله فقال المصنف ضمن بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، وقول ناوي ما عدم مراده أنك لأن بعضهم يقول يتأثر هنا قلت تأخر علينا وهكذا وعندي ضوء يحبون يؤثر عن النظر أثر عن النظر يا إخوان. قال وقولنا ونبع الأسئلة طيبة وقوله ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا، وأشار بقوله وأعرب نصرا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معنى فإنها تكون حينئذ نكرة معربة. وقول نصر معناه أنها تنصب أنها تنصب وقوله نصر معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليه وإنما عبر بالنصب بإعتبار مغالب الأحوال إذا قطع عن إضافة لفظا ومعنى فلا يعترض على الناصب وهو عبر بالغالب معه رطبا وإلا ربما جرة على الحالة المذكورة، ربما جرة مع وجود الحالة المذكورة، لكن عبر الأغلب وذكر الأغلب في أحوالها أنها توصف حال الرفع عن الإضافة لفظا ومعنى. قال وقول رطبا معناه أنها توصف إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد قراءة. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين يعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب، ولكنهما مفهومان، لكنهما مفهومتان هاتان الحالتان من كلام المصنف رحمه الله، وهو تعرضهما بالمفهوم. الحالة الأولى التي ذكرها تعرض لها، فقال هنا ناويا ما عدم معناه إذا تلفظ به الذي عدم هذا، إذا تلفظ به معناه إشكال من الإحرام، هذا مفهوم ليس كذلك، هو يعرف ما يبنى، هذا مفهوم موجود ما يقال انه ما تعرض لهم، بل تعرض لها بالمفهوم. قال رحمه الله ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين اعني الاولى والثانيه لان حكمهما ظاهر معلوم من اول الباب وهو الاعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها حال مثلها. فالحاصل أخواني هو ما أشرنا إليه في أول الدرس أن المضاف بعد هذه الأشياء المذكورة المضاف إليه يحذف وله ثلاثة وجه أحوال، له ثلاثة أحوال ذكرناها فيما تقدم له سبحانه وتعالى لا إله إلا الله.